بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 21 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. شرط المجاز العقلي. قال الناظم: وشرطه قرينة تقال أو معنوية كما يحال، قيامه في عادة بالمسند أو عقل أو يصدر من موحد، كهزم الأمير جنده الغوي وجاء بي إليك حبك القوي. مقتضى هذه الأبيات أنه لا بد للمجاز من قرينة صارفة عن ظاهره، فقد تكون لفظية تقال أو معنوية كاستحالة قيام المسند بالمسند إليه عقلا، كقولك: محبتك جاءت بي إليك، أو استحالته عادة مثل: هزم الأمير جنده، لاستحالة قيامه بذلك وحده وإن كان ممكنا عقلا. ومثال صدوره من الموحد قوله: أنبت الربيع البقل، ومراده أنبت الله البقل بالربيع، ثم قال: وفهم أصله يكون واضحا، كربحت تجارة أي ربحا، وذا خفا كسرني منظرك أي سرني الله لدى رؤيتك. الفعل في المجاز العقلي قد يكون ظاهرا مثل: فما ربحت تجارتهم، أي ما ربحوا في تجارتهم، وقد يكون خفيا يحتاج إلى تأمل مثل: سرتني رؤيتك، أي سرني الله وقت رؤيتك. ثم قال: ويوسف أنكر هذا جاعلة، كناية بأن أراد فاعلة، حقيقة ونسبة الإنبات له، قرينة وقد أباه النقلة. أنكر السكاكي المجاز العقلي، وخرج الأمثلة على الاستعارة بالكناية بقصد المبالغة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.